أنا محتارة محتارة بهواك، شو ذنبي ما رماني الهوى يلي رماك، شو ذنب الهوى لو ما جمعنا سوا، يمكن هواك هوى تاني هوى تاني. آه شو هوى جربت حبك أنا بحرك ما رواني، ومشيت عموجك أنا شطك ما هداني، شوف الزهر كيف يطلع بالبراري، شوف القمر كيف يطلع يمشي بالأماني، يمكن هواك هوى تاني هوى تاني. آه شو هواك، آه شو